أيها الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، عود حميد إن شاء الله. وأنا أعتبر البداية بعد عيد الأضحى بداية عام جديد، وإن كان لم يبدأ المحرم بعد. ونحن في مسجدنا هذا نسأل الله أن يملأه خيرا وبركة، وأن يجعله منارة للعلم ولخدمة المسلمين. في هذا المسجد نتم الليلة الدرس 66 على مدار أكثر من سنتين، وقد مررنا فيه بمراحل وقضايا. كانت البداية في صناعة الرجال، وحاجة الأمة في هذه الأيام إلى الرجل الذي يكون عمودا يرتفع عليه بنيان الإسلام، لا بل تقوم عليه ذروة سلام الإسلام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى دروس في التربية، تربية الشباب، وتلتها مجموعة طويلة في إصلاح القلوب وعجائب القلوب وإلادة القلوب من خلال سياسة النفس. ثم كانت دروس التخلص من الهوى بعنوان مواجهة الشهوة، أخي الشاب كيف تواجه الشهوة. ثم بدأنا في سيرة النبي محمد بعد 3 دروس في حل عقدة الإصرار، و3 دروس في إصلاح القلوب مهمة عاجلة. هذا تقييم سريع لما كنا فيه من صناعة الرجال إلى تربية الشباب إلى عجائب القلوب إلى مواجهة الشهوة إلى حل عقدة الإصرار إلى المهمة العاجلة في زماننا إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا في سيرة النبي، وهذا هو الدرس 7 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان نبي عظيم لخير أمة، رسول عظيم لخير أمة. هذه السلسلة من الدروس كما ذكرت غير مرة أننا لسنا بصدد سرد حوادث تاريخية، نسوقها سردا مجردا من الأحاديث أو من التعلم وأخذ العبرة، وإنما أسوقها كتلميذ صغير يتكلم عن قائده ومرشده ودليله ومعلمه صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كأسوة، نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كإمام فرض علينا اتباعه، بل وفرض علينا حبه صلى الله عليه وسلم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم شرط لتعلم أن اتباعه شرط لدخول الجنة، فكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي وبنفسي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حين نتحدث عن سيرته لا نتكلم عن سيرة مجردة فرض حوادث تاريخية للمحلومية فقط كما يحدث في الموارد. والكلمة التي على لسان دائما الموارد التي دوما تخرج الأمة فيها ومنها بلا حمص. لا تخرج الأمة من الموارد بسير على الإطار، فلا تعرف نبيا ولا تتأسى بقائد ولا تجد لها نموذجا ولا تعرف لها مثلا أعلى، وإنما موارد جراح ملء البطون وهزها فقط وانتهت القضية. إننا حين نريد أن نتعلم مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نرسم للشباب صورة المثل الأعلى، صورة القائد الملهم، نريد أن نرسم للشباب صورة القدوة المفقودة في عصرنا، لأننا كثيرا ما نجد شبابا يرتكون على أحقابهم وينقصون مع الالتزام بسبب رؤية نماذج من الملتزمين تصد عن سبيل الله. هذا واقع نشهد به أنه في أصحاب اللحى من يصد عن سبيل الله، فيهم من يخلف الوعد ومن ينقص الحال ومن يكذب ومن يهجر ومن يخون، كل هذا موجود لا شك لأنهم بشر كسائر البشر ليسوا بمعصومين. أما النموذج المعصوم فهو النبي محمد. لذلك دوما نقول لا أحد في الدنيا حجة على الإسلام إلا رسول الله، فأفعاله حجة وأقواله حجة، حتى تصرفاته الجبلية نحن نتعبد لله بها. فلا أقول كما كان يأكل ولا نام كما يناف، علمنا حتى القراءة حتى قضاء الحاجة كيف نخفي حاجتنا، فنتعبد لله بهذا نتقرب الى الله بهذا. فانت حين تدخل الخلاء برجلك اليسرى قائلا ومن يعوذ بك من الخبث والخبيث على هذا تؤجر، نعم حين تسرع على تؤجر اذا نويت اتباع السنه تؤجر بالنية، انما اعماله بالنيات تؤجر اذا نويت اتباع السنه. حين تنسب الماء على ثلاث مرات تتنفس منها اذا نويت السنه تؤجر، إذا رأيت السلام على السنة من نية صادق فأفعاله الجبلية. أصل عليه صلى الله عليه وسلم إذا اتبعناها وتتبعناها وفعلناها جبلية، يعني الأفعال التي لا ينفك عنها جبلة الإنسان، أكل شرب ونوم وكلام وخروف ودخول وسير وحديث إلى آخره، إذا فعلتها تأسيا بالنبي أجرت. لذلك كثيرا من أسوق الشاهد من قول الله لقد كان لكم في رسول الله، ما قال الله لقد كان لكم في كلام رسول الله أسوة حسنة، وما قال لقد كان لكم في عبادة رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في دعوة رسول الله أسوة حسنة، أبدا. لقد كان لكم في إيه؟ في الرسول ككل في كل حياته. وسبق ان اشرنا الى شيء من هذا المؤكدين قول الله عز وجل قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. لو كان الذين يعيشون على الارض ملائكه لنزل الله اليهم ملكا، لكن طالما يعيش على الارض بشر ارسل الله اليهم بشرا. وستجد معنا باذن الله تعالى ان شاء الله قدر إذا أتم الله علينا نعمته وانتهينا الليلة من بناء الكعبة، وإحنا نجي الكعبة من مسألة بناء الكعبة يعني الليلة، إذا انتهينا من مسألة بناء الكعبة الليلة فسندخل من الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر في مسألة البعثة. وهنا تبدأ الدروس الحقيقية في السير، كيف كانت خطوات النبي صلى الله عليه وسلم في انتقاله الدعوة خطوة بعد خطوة. الشاهد ان اكبر ما كان يواجه به الرسول من رب لرسالته انه بس كل الحدث كانوا بيقولوا ان الرسول مش نبي ليهم، ازاي مثلا يبقى نبي زينا؟ مش ممكن. الذين يعبدون الحجر يعني يرضون ان يكون الحجر اله، يعترضون على ان يكون النبي بس، اليس هذا بعجب؟ نعم، انها نفس المعادله، ان يمنع النقاب ويسمح بالاسترداد، هي هي. يرضى بحجر يكون اله ولا يرضى ببشر يكون نبيا؟ هي العزيز. وهكذا دائما ازمجه الجاهليين الذين يعيشون هذا المعنى. الشاهد ايها الاخوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله الله بشرا ياكل ويشرب وينام ويتزوج ويحب ويفرح ويواني ويخادي ويخاتم ويجرح ويؤذى ويتهم ويشتم ويهان، كل هذا لكي تجد فيه الأسوة الكاملة. كلما مررت بموقف في حياتك ترجع إلى السيرة فتجد تقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوازي هذا الفعل هذا التقرب. انت بس. لذلك قال الله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ذكر لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فكثير من الذين لا يجدون في رسول الله أسوة حسنة من وجهة نظري لأنهم لا يرجون الله ولا اليوم الآخر ولم يذكروا الله كثيرا. واسمحوا لي ونحن الليلة في التمهيد أن أستفيد في هذه النقطة شيئا يسيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا. ذكر الله يا شباب، ذكر الله العلاج والزاد للقلوب التي تحب الله ورسوله. مع شديد الأسف أنك تجد كثيرا من شباب الصحوة للأسف يغفلون عن ذكر الله. وذكر الله هو الذي أمر الله به على الإطلاق، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مفتوحا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. والرسول يقول مخاطبا للمسلمين، مخاطبا عباد الله المؤمنين، استغفروا الله وتوبوا اليه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مره. قل عليه صلى الله عليه واله وسلم توبوا الى الله واستغفروه فانا اتوب 100 على سبيل المثال صلى الله عليه وسلم. سيأتي وذكر الله كثيرا يجد الأسوة. فنسوق في المسيرة مع السيرة كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى الأمرين منذ أول لحظة، أول لحظة بدأ يذهب فيها بل قبلها، منذ أول لحظة نزل علي الوحي يقول فغطني غطة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. أول المعاناة، وهذه ستكون بإذن الله تعالى في درس الأحد القادم، لأن يعد بها الشباب العصرة التي تصيب القلب بعد التوبة. ان كثير من الشباب يتوبون، اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات، اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك. بعد ان يتوب الشاب من التدخين، من النفس مع البنات، من النظر الى المتبرجات، من التلفزيون، من الجلوس على المقاهي، من الوقوف على النواصي، من سلس السوق، من السم، من لعب الكوتشينة والدومنة والطاولة الى حين يتوب الشاب من هؤلاء ويبدا طريق الالتزام يبدا بحماس، وحماسه للالتزام ولحب الله ينسيه ما كان فيه. ثم اذا دب الفتور اليه شيئا يسيرا يبدا يشعر القلب بعفره حين تلتزم الام تلبس النقاب. بعد فترة الأولى الاندفاع والحماس، ثم إذا هدأت الأمور تبدأ تستشعر عفوة، لا أقول ندم، وإنما كأنه حديث نفس. تلاقي له إيه اللي خلاني عملت كده؟ الأخ بعد ما يتوب وينظر إلى العصاة الذين كان يصحبهم نظرة المعتب والمحروم، ما يبقاش لحية، يفرز في التجارة بس ما تنسيش في الديكور يحيى مع الجرمس ما تنفعش. فهذه العصرة التي تصيب القلب لا بد منها لكاتب، وكلما قوي الايمان اشتدت العصرة، عصرة القلب. فالعصرة التي تصيب القلب دليل صحة لا دليل مرض، ودليل سير في الطريق لا دليل نقوم. ولكن لما تشتد العصرة بعض الناس قد يرجع وينقص على عقليه، ولكن اذا صبر حملته الى رياض مولقة من جنة الايمان. شيء من الصبر سيء كان اولها مع النبي هذا صلى الله عليه وسلم، اولا ان امسكه جبريل يقول فغطني حتى بلغ مني الجهد، ضم الصدر ضمه في الرواية الأخرى حتى ظننت أن روحي تنسلخ، خلاص هصرف روحي هتصرف. ثم أرسلني هكذا حين تسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته تجد هذه الغطة لا تفارقه، وهكذا السائل. اللهم ثبتنا على التوبة يا رب. ولكن من الذي يثبت ومن الذي يرجع؟ تلكم القضية. لو اريد ان ازيد لتفصيل هذه المسألة لأتركها للقائنا هناك ان شاء الله عز وجل بإذن الله ان شاء الله وقدر. ولكن اقول انك ينبغي ان تعلم ان كل ما يثيرك ارجع الى حبيبك محمد، دليلك على الله، دليلك الى الله، لكي تجد في سنته الهدى والنور، تجد في سيرته الشفاء مع دليله الذي يدلك عليه كتاب الله الذي نزل عليه. لذلك اخوتي نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. نبدأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النية، أننا نريد أن نكون أتباع النبي محمد وأن نحسن اتباعه، نريد حقا وبصدق أن نسير خلفه، أن نتعلم منه، أن ندخل الجنة معه، نريد أن نكون معه في الدنيا لنكون معه في الآخرة. قال الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، قالها صلى الله عليه وسلم أنا أول من يحرك حلق الجنة ومعي 50,000 من فقراء المهاجرين. نسأل الله يجعلنا منهم الفقراء المسلمين. نعم وما ذلك على الله بعزيز، لكن السؤال أننا نريد حقا. من أراد أن يكون معه في الآخرة فلابد أن يكون معه في الدنيا يعني مع سنته، لأنه على الحوض يتلقى. قال أنا فرطكم على الحوض. قالوا أو تعرفنا يا رسول الله؟ تعرفنا إزاي؟ ده الناس يوم القيامة إيه؟ قلنا من يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة كل الناس في قبيل واحد موجود، أتعرفت الرسول إزاي؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيلا غر محجمين بين غنم بهم دهر اسم الفكر، واخرى غر محزنين. ارايتم يعرف غنمه؟ قال ولا. قال اعرفكم باثار الوضوء. غر محزنين، ولكن سياتي غر محجلون فيردون. صح ولا لا؟ سياتي غر محجلون. تعالوا ورسول الله يسقي، اللهم اسقنا من يده الثالثة شربة لا نصنع بعدها ابدا، اللهم اوردنا حوضه. يا جون تعالوا ومشي فرد. فاذا به بالملائكة تحول بينه وبينهم فيقول امتي، فيقال لا انك لا تدري ما احدث بعدك، انك لا تدري ما يحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغيره، لمن لم يتمسك بحديثي. انه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. تمسك بهذا الحديث وضع نصب عينيه تحذيره لك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحبك وهو عليك حريص. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علي ما عنتم ايه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الحريص كان يقول انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعلت تلك الفراش والدواب يتساقطن فيها فانتم تتساقطون في النار انا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تغلبونني وتتقحمون فيها. آخذ بإيه؟ بحججكم. حججكم ناصل رباط الوسط. كأن الرسول معلش بالمعنى البلدي عبطك من وسطك. وانت عملت خالص منه سامي عايز ادخل جهنم. سامي وسجي ليه؟ نعم اني اخذ بحجزكم عن النار وانتم تغلبونني وتتقحمون فيها. هكذا السنة امامك تمنعك تدمك تأمرك تنهاك تعصيك وانت تتخلق من السنة وتقول يا عمدي اليس هنا في عصرنا من اراد ان يهون من زي يقول عنه يا عمدي السنة اكتبه اللحية قول يا جماعة فرض يقول لك يا سنة. طب يا اخي حتى لو كانت سنة تبطلها لتبها ليه لكنها فرض. هذا ما ندين الله به فرض ومن يحلفها آسف. شاهد يا شباب ان القوم غير المحجرين يعني قالوا بفضل صنف ومع ذلك لن يمدوا حوض النبي محمد لانهم بدلوا بعده وغيروا. وقفتنا الليلة مع بناء الكعبة. وان كانت تتعلق بالسيرة تعلقا يسيرا ولكن الكعبة ذاتها شعار من شعائر الاسلام الظاهرة. فالكعبة كما وصف الله ان اول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. الكعبة هي التي قال الله فيها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما للناس. قال الله عز وجل عن الكعبة ايضا انها مسافة وجعلنا وجعلنا البيت واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا مثابة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة قياما، آيات بينات. هذه الكعبة شعار من شعائر المسلمين والشعائر الظاهرة للمسلمين التي يستخف بها هذه الأيام. بما يميزهم هذا الاستخفاف بها، استخفافهم بالدين. قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن باب تعظيم الشعائر لابد أن نعرف تعبتها، كما قلت أن تعلق السيرة في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة مسألة البناء، وكنا نستطيع أن نأخذها على وجه السرعة، ولكن التوقف مع الكعبة في ليلتنا هذه توقف مع شعائر الله. الكعبة أول من بناها من؟ اختلاف كثير وأقوال متعددة، لكن خلاصة القول أن الكعبة بنيت 10 مرات. يقال أن أول من بنى الكعبة الملائكة، هذا مأخوذ من مجموع كتب منها العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، وكذلك الأزرقي والفاتحي وابن بكار، إسماعيل بن بكار في كتبه عن البلد الحرام، أن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض افتقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، وهذا كلام الحافظ في الفتح في الجزء السادس صفحة 475 في الجزء الباري صفحة 470. قال عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم لما هبط، ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فقال الله له: يا آدم إني قد أعطيت بيتا يطاف به كما يطاف حول عرشي فانطلق إليه. فخرج آدم إلى مكة وكان قد هبط بالهند ومد له في خصره، فأتى البيت فطاف به. وروى البيهقي في دلائل النبوة أيضا عن عبد الله بن حمص قال: بعث الله جبريل إلى آدم، والكلام أيضا من فتح الباري، بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه آدم، ثم أمره بالطواف به، وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع لله. شاهد أنه بناه الملائكة قبل نزول آدم، ثم بناه آدم، ثم بناه أولاد آدم، ثم بعد ذلك ظل البيت على حالته بعد بناء أولاد آدم، وتهدم في أثناء الطوفان فصار رفعا من حجارة موضوعة على بعضها، حتى أقام قواعده الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك هدم البيت فبناه العمال، ثم بناه جرهم، ثم بعد ذلك بناه قصي بن كلاب، ثم كان بناء قريش الذي نتحدث عنه الليلة، ثم بعد ذلك هدم البيت أيضا وبناه عبد الله بن الزبير، وبعد ذلك هدمه الحجاج بن الثقفي مرة أخرى، هدم بناء الزبير عبد الله بن الزبير وبناه مرة أخرى كما كان. فهذه 10 مرات بنيت فيها الكعبة. هذا هو يتوقف مع الشاهد من درسنا، وهو بناء الكعبة في وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، 35 سنة. كما ذكرت قبل ذلك أن أحدثكم من كتاب السيرة الذهبية صحيح السيرة النبوية. كانت الكعبة مبنية برطب يابس ليس بمدر تنزوه العلاقة، يعني المعدة كده الصغيرة تقدر تطلع فوق الكعبة، وكان بابها بالأرض ولم يكن لها سقف، وإنما تدل الكسوة على الجدر من خارج وتربط من أعلى الجدر في بطنها، وكان الحجر الأسود موضوعا على سورها تأدبا، وكانت ذات ركنين فقط. كان في بطن الكعبة عن اليمين من دخلها سب دير يكون فيه ما يهدى الى الكعبة من مال وحلية، كانت كأنها خزنة، يعني حفرة مفروضة على اليمين الداخل الكعبة اللي يهدي للكعبة، هذا واحد يتبرع بذهب يرمي فيها بشيء بمال يرمي في هذه الخزانة، وكان يكون على ذلك الجب حية تحرسه منذ زمن جرهم، وذلك انه عدا على الجب قوم من جرهم فتركوا مال الكعبة وحليها مرة بعد مرة، فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة 500 سنة فلم تزل كذلك حتى بنت قريش الكعبة. وكان قرن الكبش الذي ذبحه ابراهيم معلقين في بطن الكعبة بالجدر تلقاء من دخلها، اول ما تدخل كده تلاقي القرنين بتوع الكبش متعلقين، يخلقان ويطيبان كما يطيب البيت، كل دين يطيب البيت يحط عليه طيب ريحة، يطيب ايضا هذين القرنين. فكان فيها معاليق من حية كانت تهدى الى الكعبة، وكانت على ذلك من امرها. ثم ان امرأة ذهبت تدمر الكعبة، تدمرها يعني تطيبها بالايه؟ بالبخور، تدمر الكعبة فطارت من مجمرة فيها شرارة فاحترقت كسوة الكعبة، وكانت الكسوة عليها ركاما بعضها فوق بعض، فلما احترقت الكعبة توهنت جدرانها من كل جانب وتصدعت، وكانت السيول متواترة، ولمكة سيول عوامل، فجاء سيل عظيم على تلك الكعبة الحال فدخل الكعبة وفجع جدرانها وافقهم، ففزعت من ذلك قريش فزعا شديدا وهابوا هدمها وخشوا ان مسوها ان ينزل عليهم عذاب. كانت قريش رغم شركها كانوا يعظمون الكعبة، يعظمون تعظيما شديدا، الكل يعظم الكعبة، فبينما هم على ذلك يتناظرون ويتساورون اذ اقبلت سفينة للروم حتى اذا كانت بالشعيبة وهي ساحل مكة قبل جدة، فلما اقبلت سفينة الروم هذه تكسرت على ساحل جدة فسمعت بها قريش فركبوا اليها، لان بين مكة وجدة حوالي 70 كيلو الفرق، فاشتروا خشبها، وكانت السفينة تريد الحبسة جاي من الروم الحبسة فتكسرت في جدة، فذهبوا فاشتروا خشبها وأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة فيبيعون ما معهم من متاع على ألا يعتلوهم، يعني كانت آل مكة أي تاجر يدخل يبيع عنده في مكة فهم العشر ضريبة أو جمارك، فلما أخذوا منهم خشب السفينة مقابل انهم يغدوش منهم هذا العشر ويتركونهم. فكان في السفينة رومي نجار بناء يسمى باقوم، فلما قدموا بالخشب الى مكة التجار بتوع مكة اشتروا الخشب، وطبعا التجار مين اللي اشتروه؟ تجار الخردة، مش على بالهم انهم يحملوا الكعبة ولا شيء، هم اشتروا تجارة. فلما قدموا بالخشب الى مكة قالوا لو بنينا بيت ربنا، قالوا ايه رأيكم فكرة والله الخشب ده ينفع ان احنا نبني الكعبة بناء جيد بقى، فاجمعوا لذلك وتعاونوا عليه وترافدوا في النفقة، انا نتعاون كل واحد يدفع حاجة، رفعوا قريش اربعة، قالوا نقسم قريش اربع ارباع كل ربع يشيل ربع الكعبة، ثم اخترعوا عند هبل في بطن الكعبة على جوانبها على الجوانب، طب مين اللي يخرج جنب ده ومين اللي يخرج جنب ده ومين اللي يخرج، دايما يختلفوا، ولذلك يأتي معنا لما نتكلم ان شاء الله على مهمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصناعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل ايه، هيبين لك ان هؤلاء المشركين كانوا اشبه ما يكون، كانت تقوم بينهم حروب سنين من اجل مين يشقي قبل مين، الاثنين واقفين عشان يسقوا دم عجلة ودم عجلة مع الحوض يبدأ يقولوا لا تأذيك لا تأذيك يبدأوا يحاربوا بعض تلتمي القبائل وتدور الحرب سنين عليه عشان واحد يسقي قبل التاني فقط او على شيء اهون من هذا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع هذه القلوب ليكون فقط وليهم الله من اجله يقاتل الشاهد بدل يختلف. طب مين ياخذ الركن ده؟ اخترعوا فطار قدح بني عبد مناف وبني زهره على الوجه الذي فيه الباب اللي هو الوجه الشرقي وبني عبد الدار وبني اسد على الشق الذي يلي الحجر الشق الثاني وبني سهم وبني جرح وبني حامر على الشق الغربي وبني تيم وبني مخزوم وقبائل من قريش على الشق اليماني. بدأوا ينقلون الحجارة من الضواحي وجعلوا يبنونها بحجارة الواد ما جابوش بالنا بقى وقعدوا يتفرجوا وإنما ده بناء ايه؟ الكعبة بتين بتربنا. فبدأوا يجهزوا الحجارة بين السهم كل واحد يروح يشيل حجارة من بطن الوادي ويجيبها يحطها استعدادا لبناء الكعبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الغلام لم ينزل عليه الوحي ينقل معه الحجارة على رقبته من أجيال وعليه إزارة كانت لبس الناس يومها رداء وإزارة. قلنا رداء يتحط فين؟ فوق الكتف يغطي النصف الأعلى من الجسد والإزار اللي بيربط على الوسط ويغطي الجزء الأسفل من الجسد عليه إزارة. فبينما هو والعباس ينقل عليه الحجارة اضاقت عليه النمرة وكان قد انفردت قريش رجلين رجلين ينقلون الحجارة كل اثنين من بعض. فكان العباس ابن عبد المطلب عم مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله ينقلان سويا. فكان الناس يضعون الأجر على مناكبهم كان كل واحد يحل ازاره ويحطه فين؟ على كتفه وبعدين لما يحط الحجارة على كتفه ما توجعش كتفه. فجعلوا عليها الحجارة فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك على كتفك دون الحجارة فإذا دليت من الناس فالبسه قل لما ندخل مكة شيل إزارة تلبسه تطلع عورتك من الناس لكن طول ما احنا برا يعمل ايه؟ حط إزارك على كتفك. ففعل ذلك الرسول راح قال عندي إزار وعمل ايه؟ وحطه على كتفه. طبعا لما صار إزار ما فيش تحت الإزار ايه؟ سراويل فظهرت عورته. فبينما هو يمشي امام العباس نودي يا محمد عورتك وهذا من حفظ الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اول ما نودي فسقط مغشيا عليه ورؤي في وجهه الفزع حين نودي وخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء ثم افاق فقال ازاري ازاري فشد عليه ازاره. قال له العباس ما شأنك؟ ايه اللي حصل؟ قال نهيت ان امشي عريانا. شوف الكلام ايه بقى؟ فكان العباس يكتمها عن الناس مخافة ان يكونوا مجنون. نهيت مين اللي نداك؟ انت هتخرف ولا ايه؟ قالت فكتمها العباس عن الناس مخافة ان يقال مجنون. نهيت مين اللي نداك؟ نريد ان تمشي عريان مين اللي قال لك؟ انت هتبدا في سياسين ولا ايه؟ فقال ما اصابني هذا وقل عليه صلى الله عليه وسلم قال ما اصابني هذا الا من التعري. فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاره وجعل ينقل معهم حتى جحشت كتفه اللحم الثالث ووصل للعظم صلى الله عليه وسلم. وكانوا ينقلون بانفسهم تبررا وتبركا بالكعبه. فلما استمع لهم ما يريدون من الخشب والحجاره وما يحتاجون اليه غدوا على هدمها. جمع احجار ورص احجار جابوا 2003 اللي هي كف البن والخشب اللي هيجيبه بالسقف ويجعلوه عندنا خلاص بقى السفينه ايه موجود. بدأوا يقولوا ما يعملوا ايه؟ قال عايزين نهز عشان نأسس ونبني. فلما اقتربوا من الكعبه خرجت الحيه التي كانت في بطنها. الحيه اللي تحرس ايه؟ اللي تحرس البئر. نعم. الحيه التي تحرس الدب الذي فيه نار الكعبه خرج على طول البيت سوداء الظهر بيضاء البصر راسها مثل راس الجد زي راس الخروف كده. حيه دي شكلها ايه دي؟ ها؟ تمنعهم كلما ارادوا هدمها. فجعلت كلما بنى احد من البيت ليهدمه او ياخذ من حجارته سعت اليه يفتح فاها. كل ما حد جايب اسمها ايه؟ فاس ولا محول ولا شيء من هذا عشان يسموها ازمه ما عرفش تعرفوها دي ولا لا. نعوذ بالله من الازمات. عشان يهد حجر تروح جاي عليه وفتحه فما كده هتفتحه. فلما راوا ذلك اعتزلوا عند مقام ابراهيم. راحوا عند مقام ابراهيم وقعدوا. فقال لهم الوليد بن المغيره يا قوم ألستم تريدون بهذه الإصلاح؟ قالوا بلى. قال فإن الله لا يهلك المصلحين. سبحان الله. دايما أقول إن إجماع المشركين دول لعنة الله على المشركين. لكنهم كعرب كانوا منصفين. إن شاء الله الجمعة الجاية بقى اللي بعدها في الرحمة إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله هنتكلم عن الحكمة. لأنه بقول إن القضية إن الأمة بقالها 7 قرون في اتجاه بعيد عن الصراط المستقيم. لنرد الأمة إلى الصراط المستقيم ده فيه 700 سنة انحراف. مش ممكن نردها في يوم وليلة ولا لا؟ مش ممكن في يوم وليلة نعدل كل الحرب ده. الأمر يحتاج إلى حكمة وإلى زمن والزمن جزء من العلاج. إلى حكمة وإلى زمن والزمن جزء من العلاج. لابد إن احنا أن ترد الأمة بحكمة وإلى تنكسر. عمر بن عبد العزيز قال كده قال يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيتركوه جملة. أخاف إن أنا أردهم مرة واحدة الحق يتركوا حق مرة واحدة. لذلك كان هذا دأب رسول الله وده اللي اتعلمه من السيرة. انك تجي 3 سنوات دعوة سرية، 5 سنوات عشيرتك الأقربين، 2 سنين يخرج إلى الحبشة وإلى الطائف، ثم بعد 13 سنة يهاجر إلى المدينة، 2 سنين ويبدأ المواجهة العسكرية، ثم بعدها ب3 سنوات هجنة لمدة 3 سنوات ثم يفتح مكة ويراسل العالم كله. هذه حكمة. احنا بنقول ان عدد السنين ده مش مقصود لان اللي كان بيحرك النبي مين؟ الله بالوحي. ان هذا انقطع الوحي فبقي الامر يحتاج الى حكمة لترتيب الامر. انت فين يا رب؟ بحيث تصل الى رضا الله. اللهم بلغنا رضاك يا رب. فلا شك ان اول ما يكون ان نستجلب رحمة الله بنا وهدايته لنا لكي نصيب الحق ونسير به. اهل دينا في الحج اول ما هو مطلوب ان نستجلب رحمة الله لنا ورضاه عنا وهدايته لنا ليعلمنا ويدلنا ويحركنا ويوفقنا. لاننا نحتاج قبل كل شيء الى توفيق الله. نسال الله ان يوفقنا لما يرضيه انه ولي ذلك والقادر عليه. فالمقصود انا بقول ان المشركين دول كانوا منصفين. هياتي معنا موضوع الحكمه. قصه مصعب بن عمير في كلامه لسعد بن معاذ سيأتي معنا كالتفوت عن ابن عمير في كلامه لسعد بن معاذ لما دخل عليه هو واسعد بن زرارة في حائطه. سعد بن معاذ قال له اخرجا من حائطنا تفسدان علينا غلماننا اخرجا ان كان لكما في انفسكما حاجة. اخرجا ان كان لكما ايه في انفسكما حاجة. هتخرج ولا هتطعك؟ الحكمة بقى. فقال محمد بن عمير أنا تجلس فإن رأيت شيئا يعجبك قبلته وإلا إن كرهت كففنا عنك ما تكره. شوف الحكمة يقول له شوف اقعد اسمع إن الكلام عجبك أهلا وسهلا ما عجبتك بقى. فقال انصف وركز حركته وجلس يسمع. قلت وهذا من انصاف المشركين. النهارده ابوك يقول لك احنا ده تقول له طيب نتفاهم ايه مفيش تفاهم يا شيخ لا تطلع بره البيت. طب هقول لك قال الله انا مش عايز اسمع. المشرك قال ايه؟ انصف وركز حركته وجلس يسمع فما ان سمع ايات قال حتى عرفنا في وجهه الاسلام قبل ان ينتخبه. فما انتهى مطعم معمير من قراءة ايات حتى قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وهنا موقف اخر. البحث الواحد من المشركين كان يسمع ايات من القرآن على طول يسلم. نقدر تجيب واحد تقرا عليه القران كله من الحمد الى الناس ولا ايه السبب؟ السبب لاننا كنا اليوم اعاجم ما بنفهمش اللغه العربيه. فلما تقول له القران هو مش فاهم. هو واقف على عدويات حبة فوق وحبة تحت وتسحب ده حنقول. لما تقول الألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبعدين ايه؟ مفيش تأثر. لكن الثاني قبل سنة قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمقدس وما يقول هذا بس. الثاني يقول لك والله لقد سمعت قول القران وسمعت شعر الشعراء واني اعلم بالعرب ولغاتها فما والله هذا بقول بس. الرابع يقعد يسمع النبي كده ويشهد انه ليس بوجه كذاب. حلو الناس بتفهم. هو عزايا الصحابه والرسول كانوا بيتعاملوا مع ناس بتفهم. لكن مصيبه الكاس النهارده زي الامام الشافعي لو ناظرني عالم غلبته. لو نظرني الف عالم غلبتهم ولو نظرني جاهل ما خالفني. من لطيفنا سمعته بالامس. خدنا من الموضوع الطريف يا خدمة الله نكمل الموضوع. قال لهم الوليد بن المغيرة يا قوم ألستم تريدون بهدمها الاصلاح؟ قالوا بلى. قال فان الله لا يهلك المصلحين. كلام جيد ولا لا؟ ونحن نقبل الكلام ممن جاء به قالنا انه حق ولو كان الكلام من الشيطان. صح؟ الشيطان لما قال لابي هريره اقرا ايه الكرسي كل ليله عند نومك لا يقربك في ليلتك شيطان. الرسول قال له ايه؟ صدقك. وهو كتب وصار السنه اللي بتقرا ايه الكرسي قبل النوم. فلذلك ما وافق حسن السلوك. معنى هذا الكلام ان الله لا يهلك المصلحين قال الله عز وجل ان الله لا يصلح عمل المفسدين في القرآن. لما قالت بلقيس ملك السبا ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة اكد الله كلامها فقال وكذلك يفعلون. ممكن اكد وكذلك يفعلون. واضح المقصود ان كلمتها وزين معناها صحيح ان الله لا يهلك المصلحين. اللهم اجعلنا من المصلحين يا رب. لكن شوف الكلام ده برضه كلام ايه كلامه ليه يقول فان الله لا يهلك المصلحين ولكن لا تدخلوا في حمارة بيت ربكم الا من طيب اموالكم. لا تدخلوا فيه مالا من ربا ولا مالا من ميت ولا مهر بغير وتنبوه الخبيث من اموالكم فان الله لا يقبل الا طيبا. فعلا يتملكك العجب من هؤلاء العرب. وكما قلت قبل ذلك لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم بطلتوا الصلاة على النبي وعلى ابي الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. انما بعثت لايه؟ لأتمم. لان اصول مكارم الاخلاق كانت عندهم وانما جاء رسول ايه؟ يتمم مكارم الاخلاق. اما اليوم نريد بعثا اخلاقيا كاملا فعلا نعيش ازمة اخلاق. اللي يمشي في الشارع يرى كيف تغشت ازمة الاخلاق ولا نقول في الشارع بس وفي بيوت المسلمين وحتى في المساجد. نسأل ان يصلح المسلمين. وكما قال الشاعر وان من الشعر الحكمة من الترعيب وان من الشعر الحكمة انما السمم الاخلاق ما بقيت فانهم ظهرت اخلاقهم ذهبوا. ولنا خطبة في هذا المعنى بعنوان الازمة الحقيقية ازمة الاخلاق. ازمة الاخلاق فعلا ازمة حقيقية. نحن نحتاج الى ان نبحث الاخلاق من جديد. وانما الاسلام مسمم لمكارم الاخلاق. التوحيد اخلاق. التوحيد اخلاق. لان السياحي من الله باسماء وصفاته. وهي اسماء وصفات تجد في الاسماء وصفات ان الله حليم وهو يحب كل حليم. كريم يحب كل كريم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في معنى ان الله حجيج ستير يحب السفر. صح ولا لا؟ الله عز وجل يحب الرفق. هكذا معاني اسماء وصفات الله ان الله عز وجل يحب نفسه وذاته ويحب من يتصف بمكارم الاخلاق التي يامر الله بها. الصلاه اخلاق. ان الصلاه تنهى عن ايه؟ عن الفحشاء والمنكر والبغي. الزكاه اخلاق. خذ من اموالهم صدقه ايه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام اخلاق. اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقص ولا يفسق ولا يصب وان شاف احد او قتله فليقل اني صائم. حج اخلاق. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيه ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الحج اكبر دستور اخلاقي في العالم هو دستور الاسلام. بالحج ده كل تلتزم الحياة في الاخلاق لا تبلغ قطرة في بحر اخلاق الاسلام. والشاهد على ذلك كثيرا. لكن ليس هذا موضوعنا. قال فان الله لا يقبل الا طيبا. ففعلوا. ثم وقفوا عند المقام فيدعون ربهم. فقاموا يدعون ربهم. ويقولون ربنا لم ترح. ما تخافش. ما تخافش يا رب. ربنا. ربنا لم ترح. اننا اردنا حمارة بيتك. اردنا تشريف بيتك وترتيبه. فان كنت ترضى بذلك والا فما بدالك. اتكلموا عن ربنا كده يعني. ما تعرفش احنا هنبني البيت. فان كنت عايز بس مش عايز تحصل. والا فما بدالك. قمنا جهله لم يكونوا يتعلمون التوحيد ليتعلم العبد التأدب مع الله انه يخاطب من؟ الملك. كيف تخاطبه؟ ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان علمك الدعاء. زي كثير من الكل الالتزام بالمأثور اولى. والرسول يقول اياكم والاعتداء في الدعاء. في الدعاء اعتداء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. لذلك علمني الا تعتدي في دعائك ان تدعو الملك دعاء الحق المتضرع الجليل. انظر الى كلامهم اللهم ان كان لك في هذه رغم فاتمه واشغل عنا هذا الثعبان. فسمعوا خوارا في السماء فاقبل طائر من جو السماء كهيئه عقاب. عقاب طائر ضخم زي النسر او الصقر كده او اكبر. فظهره اسود وبطنه ابيض ورجلاه فقران والحيه على جبال البيت فاغره فاها فغرس مخاربه في قفا الحيه فاخذ براسها ثم طار بها حتى ادخلها جبل اجياد الطريق. كان الله استجاب دعاءهم. المعنى ده هيجي معانا باذن الله تعالى في السيره برضه. ان الله عز وجل له سنن كونيه في تسيير ملكه لا تتغير ولا تتخلف. فبعض المشركين او الكفره اذا اتى بهذه السنن الكونيه يعطيه المترتب عليها، واذا تخلف عنها المسلمون لا يعطون. لذلك قلت ان ازمه اليوم في الهزيمه النفسيه، اذا بعد رجل ما نتكلم في موضوع الهزيمه النفسيه ان شاء الله سياتي معناها في هذا المسجد ان شاء الله. ازمه اليوم الحقيقيه الهزيمه النفسيه للمسلمين. ليه؟ كان في ايام المغول لما دخلوا بلاد المسلمين كان الجندي المغولي يقابل المسلم في الطريق، يقابل المسلم في الطريق ومعاه سلاح المغولي، فيقول المسلم اقف هنا ما تتحركش لحد ما يجي السيف واقف. يقف المسلم ويروح يجي السيف المغولي ويرجع يذبح ويقف يستنى، لكن المسلم يقول له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انا اعز منك وانت اذل من الكلب، انا سيدك ولا قتلتني. كان المسلمين كده في كل عصور من الهرم كان المسلم يسال ايه؟ العزه حتى ينتصر حتى ينذبح. النهارده الازمه الحقيقيه والهزيمه الحقيقيه ان المسلم يشعر قوة انه اذل انسان على ظهر الارض. هو العيش انه يعتبر ان الياباني الكافر اللي بيعبد الملك بتاعهم سيبه. ليه؟ يقول لك يا عم العالم متحضرين ومتقدمين، احنا مخلوق فين؟ يعتبر ان الامريكي هو المثل الاعلى، عايزين نوصل نبقى زيه. هي دي الهزيمة الحقيقية. مش هزيمة الجيوش، هذه هي هزيمة الصلح. لذلك نقول انا بقول لك النهارده ان الصلح الكونية هي ان اللي يجتهد ربنا بيعطيه حلقات اجتهاده. الياباني وصل في التقدم ده لهذه الدرجة ليه؟ لانه اجتهد. طيب فربنا اداني لو اجتهدت لاعطاك اكثر. قال الله ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لذلك لان مهندس عندنا فكر كما يفكرون ويكتب كما يرسمون واستطاع بامكانيات ان يخترع لكان توفيق الله للمسلم اشد من توفيقه للكافر. ولكن احنا بنلعب عايزين نسمع العالم يغني، العالم ما بيغنيش، العالم بيشتغل، احنا بس اللي بنغني. لا بنغني على نفسنا. فلذلك نسينا ما يقول ان واجب الشباب اليوم صناعة الحياة. صناعة الحياة يتحرك. اظن في محاضرات التربية القديمة زمان في الاول لما قلت في بداية الدروس ان مش مفروض ان كلنا نقعد نبيع مساويك وعطور امام المساجد. ومش مفروض ان نشتغل 20 ساعة في 24 ساعة وانت ربنا. وانما نحن امة الوطن. لا نترك الدنيا للكفر يدين لها. فانما نكون فيها قادة وسادة. رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف اول ما هاجر وقال له سعد بن ربيع نصف بيتي ونصف بيوتي ونصف زوجاتي. بارك الله في اهلك ومالك. دلوني انا السوق اسبوع وتتزوج. اسبوع وتتزوج. مش الشاب اللي جاي النهارده يقول عم الشيخ هخيرك بين ثلاث حاجات. السلف واتجوز ولا اسرق واتجوز ولا اسمي. ولا تسرق وتتجوز ولا تسرق وتتجوز ولا تزني. شو هو الحل ده مش بتاع النبي ولا جبت حاجه من بيتنا؟ سبحان الله. ما تشتغل ما تكسر ما تتاجر ما تتحرك ما تدعو ربك يا اخي فين؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فين ومن يتوكل على الله فهو حسب. هو مش دين ده يا شباب. شوف انا رجعت لابي ذر عن هذه الايه ومن يتوكل على الله فهو حسبه لو ان الناس كلهم اخذوا بها لكفتهم. يسرق ولا يستلف ولا يزني ده كلام فاضح ده تهريج. واننا نقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين. زي ما انت مفسد مش هيصلح لك قدر حالك. والله لا يضيع اجر المحسنين. احسن الايات في القران واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يسال الرجل اصدق الله يصدق رسول الله ومن يستعيذ يعيش الله. لذا لا يكون عندنا يقين في هذا. المهم ان هؤلاء لما صدقوا وان كانوا مشركين ولو كانوا مشركين ولكن صادق. يا رب انت تعيش من ابن بيتك اتصرف على الحيه دي ان تبين من هذا. فارسل الله عقوبة كائن خطف الثعبان ومشي. بداية كثير ما يقول الشباب وشيرا ما يقول الخبير القضية عدة يا شباب للسلاح هي للقضية السلاح ولا قضية عدد. يسمى هو القضية ان يكون معك الملك يكون ربنا معك. فإذا كان الله معك فلتكن الدنيا كلها عليك. لن يضروك شيئا مش بحبتك. فتبينك ان الثعبان هيبقى هياكل الدنيا دي كلها. لا الجا الى الملك يبعث طائر يخض. ربنا بيقول وما ارسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا طيبا. ما يستحموش يعني شويه الرعاع من اليهود لا يستحموش ان ربنا يبعث لهم 30,000 ملك ولا حاجه. ده هي بس ولا طير اليه حتى يستهلك. هي قضية هنا فقط ان تكون مع من وهو يكفيك الناس. تكون معه صادقا. غرز مخالبه في قفا الحية فاخذ برأسها ثم طار بها حتى القاها في جبل اجياد الصغير. فقالت قريش انا لنرجو ان يكون الله سبحانه قد رضي عملكم وقبل نفقتكم فاخدموه. يلا هدوا. فهذا قريش هدمه برضو لسه خايفين. قالوا من يبدا فيهزمون. مين اللي يبدا طيب؟ فقال الوليد المغيرة ابن المغيره انا ابداكم في هدمه. انا شيخ كبير. انا راجل كبير عجيب خلاص. فان اصابني ان كان قد دنا اجلي وان كان غير ذلك لم يبداني. لم يبداني. وهو في التعبير قال انا ابدأكم في هدمه. انا شيخ كبير فإن أصابني أمر كان قد دنا أجلي. ورقة من العيال يوزعوها من دول بتاعة الشيخ أحمد. وأنا قلت في درس الحياة برضه لما جت الورقة إيه رأيك؟ قلت هي موسم الامتحانات بتوزع هذه الورقة بالذات في هذا الموسم كل سنة. وكنا زمان واحنا عيال صغيرين في ابتدائي كده فاكر اللي يكتبها 6 مرات مش عارف يروح الجنة وينجح ويجيب فلوس ويعمل ويسوي. بعد كده بشوية خلوها ورقة ايه 13 مرة. لما بينا في ثمن التطوير قال لك اللي يصورها 30 مرة لان الناس كسرت برضه 60 مليون. وبعد قلت لهم بعد شويه يطلع لك الورقه بتاعت السيده والبنت اللي كانت مش عارف ايه، وبعد شويه الورقه بتاعت الحسين والواد اللي كان مسؤول ومش عارف حصل له ايه بتوع الكويت وواد ايه، كلام ثالث وتهريج. وساعة ما تيجي الورقة دي واحد يقول لك لا يا شيخ انا خايف عشان يجرى لي حاجة، لدرجة ان انا لما قطعتها في الدرس احد الاخوة قال لي عشان لا هو بيقول لي عشان تفرح عيان والناس يفكروا انك عيد بسبب الوقت. قلت له لا ان كان قد دنا اجلي فهذا قضاء من سيدنا ابراهيم قال كده. بخب الثمرات التوحيد اللي كانت هنا في خطاب ابراهيم عليه السلام بيقولوني وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم. سبحان الله في جميلة الله يرحمه رحمة واسعة لما راح طنطا في ملج البدر وعمل صيام هناك في امتحان الله يرحمه رحمة واسعة عمل صيام في البدر قالوا له هيسلم من تشجع مصر ثاني هيقلب بيك عربيه وانت مروح البدر. قال له خليه يقلبها طيب. طب هو لو كان راسه صحيح يقلب العربيه. فبرضه اللي حواليه يعني مسيح فالعربيه تقلب. ما يصح ممكن تقول يا بنتي القدر. لكن لو حصل تبقى فتنه. فتنه للمشركين ولكن الذي قلبها من؟ الله مش البدر برضه. نحن ما من جهاز. قال سيدنا الاهلي قال له الا ان يشاء ربي شيئا. انتوا تصدروني الا النساء. ما هو الرسول علم عبد الله بن عباس كده قال لي كده قال لي بالتوحيد قال له ايه؟ قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فممكن فعلا تقطع الورقه وتصب دور بس مش بسبب الورقه بسبب قدر الله. الله قدر هذا. عشان كده ربنا قال في الصحراء انهم يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. مهما فعلوا فان حصل ضر فالضر يحدث بمن؟ باذن الله. الشاهد قال لهم والله لو جالي حاجه يبقى ايضا انتهى. ما حصلش ما توكل على الله. فعلى البيت وفي يده حتله. مسك حتله وبدا ايه؟ يهجم يهجم بها فتزعزع من تحت رجله حجر. فقام رجله ايه؟ شرط حجر من تحت رجله كده. فقال اللهم لم ترع انما اردنا الاصلاح. وجعل يهجمه حجرا حجرا بالحجر فهدمه في يوم واحد. بدا من الصبح حله كان خلص عليه. فقالت قريش انا نخاف ان ينزل به العذاب اذا امسى. شيء جميل الله يرحمه رحمة واسعة لما رجع الجماعة هناك كانوا قالوا معلش اوفر عليهم. هو بدا يوريه. والحمد لله عاش الرجل ومات. نسأل الله عز وجل ان يرفع في الجنة درجاته. فالشاهد انه قال قريش انا نخاف. قالوا هو ربنا يسأله غسل النهار وبالليل هيجرى له بس. فلما امسى لم تر قريش بأسا واصبح الوليد بن المغيرة راضيا على عمله. رجع تاني يوم برضه ايه؟ الكشف هو اكمل. تهاجمت قريش معه حتى بلغوا الاساس الاول الذي رفع عليه ابراهيم واسماعيل الفواحد من البيت فاكثروا حجاره كانها الابل الخلد. بداوا يرى حجاره في الاساس الحجر كان ايه؟ كانه جمل لا يطيق الحجر منها 30 رجلا. لما تجيب 30 راجل يشيلوا حجر ما يقدروش يرفعوه. يحرك الحجر فترتج جوانب مكه. قد تشبك بعضها ببعض فأدخل الوليد بن المغيرة حكلته بين الحجرين فانطلقت منه فلقة عظيمة فأخذها أبو وهب ابن عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم فنزلت من يده حتى عادت مكانها وطارت من تحتها برقة كادت أن تخطف أبصارهم ورجفت مكة بأسرها. فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن ينظروا ما تحت ذلك. قالوا بس وربنا أذلكم لحد فين؟ لحد هنا. فلما جمعوا ما اخرجوا من النفقة بدأ كل ما عنده فلوس حلال يطلع. حد عنده فلوس حلال يا شباب اليومين دول؟ اللهم وسع علينا بالحلال يا رب. اللهم وسع ارزاقنا بالحلال وبارك لنا فيها. انا اقول ان اكل الحلال ثاني. طيب جزاك الله خير. خلي بالك معايا. اقول ان اكل الحلال في عصرنا ليس بمستحيل ولكنه متعذر يحتاج الى حرص. وقليل من الناس اليوم الحريص على الحلال. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. لما وصلوا الحصار الضخم اللي تحت اللي حذر منها زي الابل 30 ما يقدروش يشيلوه الوليد بن المغيره والسعيد بدا حث الحسنه ودير حجرين وينكر الحجر فانطلقت منه فلقة عظيمة انكسرت من الحجر ايه؟ حتة كبيرة كده. اخذها ابو وهب ابن عمرو وواحد تاني هو طالع فنزلت من يده طارت من ايده حتى عادت في مكانها. طارت من ايده رجعت اتحطت في مكانها. فلما ينزلت من ايده في مكانها تعرف الحجر لما يغرس الحجر يطلع ايه؟ صراخ. فصارت من تحتها فرقة كادت تخطف أبصارها. الصرارة دي كانت عطية عليه ورجفت مكة لأسرها كأن الحجارة اللي موضوعة في الأصل زي ما قلت لك إن ربنا أذلكم لكم تهدموا فين؟ لحد هنا اللي تحت كده اللي كنت عارفها. دعوه فأمسكوا عن ان ينظروا ما تحت ذلك. فلما جمعوا ما اخرجوا من النفقة فلوسك الحلال يا عم الشيخ فلوسك الحلال فلوسك الحلال لم تكن قلت النفقة عن ان تبلغ لهم عمارة البيت كله. كل الفلوس اللي في مكة ما تبنيش كعبة 10 متر في 10 متر. تخيل انت. لان الحلال معلش فين السبت الشوزارين كده؟ فين لو قلت النهارده كل هتقولش الحلال اللي فيه والحرام ما تطلعوش بجرأة بالغة هتلاقي كل واحد ده يتكلم ليه؟ عايز يرسم فكرة يعني انا لعيبة فلوس حرام. وهي دي القضية اننا نحسن الظن بانفسنا الى درجة مخيفة الى درجة التضليل. عشان كده من اعمال الشيطان التزيين. كان لما توعد بني ادم قال ولأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. لكن مش سلمة الشيطان لوحده التزيين. ده التزيين كمان شغلة النفس. عشان كده ربنا بناه للمجهول فقال افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. افمن زين له فبعض الناس نفسه بالزين والباطل. اديتك مثال قبل كده على الموضوع ده ماشي. وقلت لك واحد مننا يقف يصلي ركعتين. خلينا نضرب مثال على محمد حسين. ها ليه يصلي ركعتين قدام الناس اللي قدام الجامع كده فيقوم ايه يجيله نفسه تطول طول عشان يقول ها انت راجل بتوصل الصلاة لازم تبقى. فيقول اعوذ بالله من الرياء. يا عم خلي الدنيا بتخلص في الناس تلاقى حتى انت قدوة. الناس تتأسى بيه فانت طول عشان يطوله. هذا تدمير النفس. فترى سيئاتها حسنات. وانما من شاء ظنه بنفسه يرى حسناته سيئات. لذلك سبق معنا في سياسة الناس ولقاءات التخلص للناس سوء ظن بالناس وسخن فيها قول يونس ابن حنين وهو يقول والله لا اعلم في مالي درهما حلالا. عون بن عبد الله قال والله ولا انا. قال الامام الذهبي في السير تعريفا على هذا قال والظن بهما انهما ايضا لا يعلمان في مالهما درهما من حرام. قلت ولا درهم فيه الشبهة. وشفت لكم الادلة لعلكم فاكرين او رجعوا السوائل بتاعتية النفس. الثاني جمع المال الحلال حلال حلال. ما كملتش بلاء البيت. كفرت النفس. ده دليل ان كان معظم اموالهم من تجارة الخمر. من اكل الربا. من الزينة اصحاب الرايات الحمر. من الغنائم اللي بياخدوها ظلما وعدوانا قطاع الطريق. فكان المال الحلال عندهم ايه؟ قليل جدا. ليش؟ فلم يتم. وصلى الله على النبي محمد الذي علمهم كيف ياكلون الحلال بعد ذلك وربهم عليه. فخسروا لما جمعوا رجل النفقه خلت النفقه عن ان تبلغ لهم عماره البيت كله. فتساوروا في ذلك فاجمع رايهم على ان يقصروا عن القواعد. قالوا خلاص نبني على قد فلوسنا معانا. بس قال لك يا عم ما هو حط فيها قرشين كده بقى خلاص. مش مشكله قرشين ربا ما هو الربا في ناس بتقول حلال. ما تجيبش حاجه. لا وانما قالوا خلاص نبني على قد الحاله. ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت ويتركوا بقيته في الحجر. عليه جدار مدار يطوف الناس من ورائه. ففعلوا ذلك. بدأوا بني البيت على قد فلوسهم والحته اللي فضلت عملوا حواليها ايه؟ مدار كده عشان الناس اللي هو حجر اسماعيل دلوقتي. الناس تلف من بره منه. ففعلوا ذلك وبنوا في بطن الكعبه اساسا يبنون عليه من سقف الحجر. وتركوا من ورائه من بناء البيت في الحجر سته اذرع وسته. فبنوا على ذلك. فلما وضعوا ايديهم في بنائها قالوا ارفعوا بابها من الارض واكبسوها حتى لا تدخلها السيول ولا ترقى الا بسلم ولا يدخلها الا من اردتم. ان كرهتم احدا دفعتموه. قال لك شفت الناس باب الكعبه ولا مفهوم؟ اللهم ارزقنا الحج والعمرة. فالناس باب الكعبه عالي جدا لما تقف كده واقف انا تحت منه يبقى يدور راسي على تحت منه. يعني هو فوق راسي كمان بمقدار اربعة اصابع كده. الباب. فكان ارتفاعه 190 سم من الارض. تقريبا كده يعني والله اعلم. فالشاهد ان قالوا خلوا الباب واكبسوها من تحت. يعني ارتموا الاساس كله ال 190 سم دول او 200 متر دول ارتموهم. ليه؟ قال لك عشان لما تيجي السيول ما تدخلهاش يبقى الباب ايه؟ يبقى الباب عالي. لمثلين كمان ولا ترقى الا بسلم. ليه؟ قالك عشان لا يدخلها الا من عرفته. لو واحد طالع عارفين لو انتوا عايزين يدخل شد السلم. ودي شفتها بعيني. كنا في مره في الكعبه وفتح باب الكعبه. وهم بيحطوا سلم وفي اخره بصه كده الصوف على بصه السد رجلك تدخل. فالناس طالعين هجموا طبعا طلعوا طلعوا طلعوا طلعوا وواحد وقف على مين؟ على البصه وجاي يمد رجله سد السلم. الرجل كان كاد يذل. يعني فعلا هي كانت ايه؟ هي دي بقى سبخه كبيره حكاك. كانت رجله على على على على على باب الكعب سد السلم بقى في الهواء. فسقط. ولكن الشاهد انهم ارادوا هذا الا يدخلها الا من اردتم فان كرهتم احدا دفعتموه. ففعلوا ذلك وبنوها بساس من حجاره وساس من خشب بين الحجاره. يعني نوع عليه مدلاك انتوا تقولوا عليه مدماج يعني مدماج حجر وفوق الحجر يحط ايه له خشب وبعد كده يحط حجر فوق منه وخشب وحجر طبعا معلومه يعني اللي بتمسك الجوده حتى انتهوا الى موضع الركن وما يرى الحجر احد قم في البناء بنوا كل لحد ما وصلوا بقى الموضع الحجر الاسود وما يرى الحجر احد فاذا هو وسط الحجاره مثل راس الرجل يكاد يتراءى منه وجه رجل شكله ورسيته كده كانه وجه رجل فاختلفوا في ربعه وكثر الكلام فيه وتنافسوا في ذلك مين ده اللي يحط الحجر الاسود هي هي في القضيه فاختلف فقال بنو عبد مناف وبنو زهره هو في الشق الذي وقع لنا ده الرجل بتاعنا احنا نحط وقال السائل القضيب لا لم يكن الحجر مما استحمنا عليه احنا ما استفادناش على الحجر احنا قلنا ايه نبني لكن الحجر ما كانش داخل في الشرق بالاسم حتى كاد ان يكون بينهم قتال بالسيوف يقول بقى لا انا اللي احطه قال لا انا لا فقال ابو امية بن المغيرة يا قوم انما اردنا البيع ولم نرد الشر فلا تحاسدوا ولا تنافسوا هل في حاجة تخطر على بالي دلوقتي مش عارف هي بتخطر على بالك ولا لا موضوع افغانستان وفتح كابول والمشاكل اللي حاصله هناك مش شبه كده يعني عطلوا فتح ياسمين عشان مين اللي يفتح ومين اللي يفتح والاخر بدا الخلاف شوف الكلام هنا يقول انما اردنا البر ولم نرد الشر لا تحاسدوا ولا تنافسوا فانكم اذا اختلفتم تشتتت اموركم وطمع فيكم غيركم ولكن حكموا بينكم اول من يطلع عليكم من هذا الباب قالوا رضينا وسلمنا ما يقدروش يعملوها دلوقتي دي قالوا رضينا وسلمنا لما قالوا رضينا وسلمنا لم يتنافسوا ولم يتحاسدوا زي ما قلت لك سنن كونيه ربنا مشيها حتى لو كان ساعه كفار يقوم ربنا يطلع عنهم حكم حتى فكان اول من يصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني سيدة فقالوا هذا الامين رضينا به حكما يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كما يقول سلفنا إذا أرادك لأمر هيأك له زي ما احنا ماشيين مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة ما اتولد إن شاء الله إلى يوم أن يموت لكن معانا دلوقتي تجد عناية الله تحفه وإكرام الله يحفظه لما يروح يحضر فرح ينام لما يشيل الإزار يحط على كتفه يقع ويلبس إزاره وهكذا لم يصبه صلى الله عليه وسلم من سفاح الجاهلية شيء وصل عليه صلى الله عليه وسلم فلذلك يريد الله أن يرفع قدره كأنه يحط الحجر بإيده هم قاعدين يتنافسوا مين اللي حط الحجر في الاخر مين اللي وضع الحجر هو رسول الله حط محدش اللي حط فهم كلهم بس عملوا ايه هم السيالين شالوا وهو رسول الله حط صلى الله عليه وسلم واللي دي تنفعنا قوي في مسألة تربية الاولاد ان اربي ولدا له ذمة عالية اللهم رب لنا اولادنا اللهم اصلح لنا اولادنا اللهم اجعل اولادنا واولاد المسلمين ذرية صالحة اللهم انبتهم نباتا حسنا اللهم اجعلهم بركة علينا وعلى امة محمد صلى الله عليه وسلم سيد شوف لما الولد يكون عنده همة عالية ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو طفل كان عبد المطلب له مجلس متسع يجلس عليه في كل الكعبة له متسع يجلس عليه في كل الكعبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الكعبة لا يجلس الا على هذا المتكئ على الدكة بتاع جده فكانوا يزعزعوه لا تنزل بالتعذيب ده بعيد. فقال يقول اتركوه اتركوه فان لولدي هذا شأنا. فالولد المحترم بالهمة الحالية بيبان عليه يظهر عليه منذ صغره. من عجيب ما قرأ ان رجلا ارسل ابنه الى الكتاب فلما حفظ الولد يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. قال الولد يا ابتي من المأمور هنا؟ قال يا بني هذا رسول الله. فقال الولد يا ابتي ولما اراك تنام ولا تقوم ومش تقول لي قم الليل الا قليلا وما يجب مني. فقال يا بني هذا كان خاصا بالنبي محمد. فسكت الولد حتى حفظ كانوا قليلا من الليل ما يهزعون ومن اسهار هم يستغفرون. قال يا ابتي من هؤلاء؟ قال يا بني عباد الله الصالحين. قال يا ابتي قلت لك في الاول قل الليل الا قليلا قلت النبي وهؤلاء هم الصالحون يقومون الا قليلا الست تريد ان تكون منهم؟ قال يا بني والله لا تركت القيام بعدها. كثيرا ما اقول ان هناك من الاولاد الذين تعلو همتهم يربون اباءهم يربون اباءهم يقول الولد برك على ابيه. ولذلك اقول ربي ولدك انت تستفيد وهو ينفعك انت تستفيد وهو ينفعك. لذلك علم الولد من زمان وان يحفظك. وكثيرا ما نقول هذا في تربيه الاولاد ان يحبك لله لا لذاتك. زي ما بيعلموه في المدرسه انه بيحب ابوه عشان بيصرف عليه وبيجيب لي نعم. لما علم الولد هذا لما يجي يطلب من ابوه حاجه اديني جنيه يقول له ما معيش يا ابني. يقول له الله ادام سابين صرف علينا بتخلفونا ليه؟ لانه علم في المدرسه ان هو بيحب ابوه عشان ابوه يصرف. فلما ما يصرفش ما بيتعب. لكن ربنا ما علموش كده. قال سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ليه؟ ما ذكر عله. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الى اخر الايات. هذا امر الله. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان استر لي ولوالديك الي المصير. لذلك يريد ان يربي اولادنا على هذا المعنى. فانا اقول ان شاهد هذا الموقف موقف ان الرسول يحمل الحجر بيده ان الله اذا ارادك لامر هيأك له. يكمل والله صلى الله عليه وسلم. فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني سيبه فقالوا هذا العليم قد رضينا به. تحكموا فبسط رداءه رداء برضه لسان الحجر ثم رفع فيه الركب فدعا من كل ربع رجلا فاخذوا باطراف الثوب. فكان من بني عبد مناف عتبه بن ربيعه وكان في الربع الثاني ابو جمعه ابن الاسود وكان اتم القوم اكثرهم قله. وكان في الربع الثالث الحاص بن وائل وفي الربع الرابع ابو حذيفه ابن المغيره. فرفع القوم الرف وقام النبي صلى الله عليه وسلم على الجدر طلع على الجدار ثم وضعه بيده في مكانه. فذهب رجل من اهل نجد ليناول النبي صلى الله عليه وسلم حجرا ليشد به الرف فقال الحباس بن عبد المطلب لا انا اهلها. فناول الحباس رسول الله حجرا فشد به الرف. كان الامر التعليم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم واهله عمه. فغضب النجدي حين نحكي فقال النجدي لنفسه يا عجباه لقوم اهل شرف وعقول وسن واموال عمري يهدوا الى قلبهم سنا اصغرهم سنا واقيهم مالا فرأتوه عليهم في مكرمتهم وحوزهم كأنهم خدم له. اما والله ليفوتنهم سبقا وليقسمن عليهم حظوظا وجدودا. برضو الناس كان لهم لمحات قال انتوا اكبر الناس واسن الناس واغنى الناس ومع ذلك تجيبوا محمد الولد الصغير هو اللي يحط الحجر والله لا يثبت وهو بعد كده يخلص عليكم ويقال انه ابليس. فبنوا بعدما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر بيده. وهذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه فجعل الا موضع على بنيه فجعل الناس يطوفون به ويتعذبون من حسنه ويقولون لولا هذه اللبنه فانا تلك اللبنه صلى الله عليه واله وسلم. المقصود بنوا حتى رفعوا اربعه ازرع وسته رفعوها اربعه ازرع ازرع من 50 لتخين سنتين متوسط يعني رفعوها 2.5 ثلاثة لربع ثم شبكوها ورفعوا باغها مرتفعا على هذا الزرع ورفعوها بمدمك خشب ومدمك حجارة حتى بلغوا السقف. فقال لهم باقوم الرومي اتحبون ان تجعلوا سقفها مكبسا او مسطحا؟ فقالوا بل ابني بيت ربنا مسطحا. فبنوه مسطحا وجعلوا فيه ست دعاير ست اعمدة ست دعاير في سطحين في كل سطح ثلاث دعاير من السقف الامامي من السقف الثاني الذي يلي الحج الى السقف اليماني وبين العمودين من السطر المقدم مرمرة حمراء وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الارض الى اعلاها 18 ذراعا كانت قبل ذلك 9 ازرع فزادت قريش في ارتفاعها في السماء 9 ازرع اخرى وبنوها بالاعلاها